السلام عليكم ورحمة الله. لو بتحاول تبقى شخص محبوب وترضي كل الناس اللي حواليك، فأنا جاي أقولك ما تحاولش، هتفشل فشل ذريع. مستحيل إن أنت ترضي كل الناس اللي حواليك، هتفشل وهتشتت قلبك وهتذل نفسك وهتشعر بإحباط شديد جدا. طيب أعمل إيه؟ هقولك حل بسيط. اجمع هم قلبك كله على إرضاء الملك سبحانه وتعالى، ملك القلوب جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.